نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 11 عن علم القلوب وأعمال القلوب وأحوال القلوب، ونبدأ بتذكرة يسيرة حول التعريف بهذا التصور عن تركيب هذا القلب العجيب من خلال ما ذكره شيخ الإسلام وغيرهما عن هذا المخلوق العجيب، والذي هو آلة الإنسان إلى النار أو إلى الجنة. وهذا القلب ما من معلومة فيه إلا بدليل بحمد الله عز وجل من القرآن والسنة. فهذا التعريف السريع لهذا التصور أن القلب هو هذا المستطيل الكبير باللون الأخضر، المستطيل الكبير اللي هو بيتضمن على جزئين أساسيين، ألا وهما المستطيل الأيمن والمستطيل الأيسر، اللذان هما بداخل القلب. فأما المستطيل الأيمن فيمثل العلم، وهذا هو المسمى بالفؤاد، وهو ده اللي فيه الفهم والإدراك والتصور، وفي مسائل الاعتقاد، وفي الظن والشك والريب، في كل ما يتعلق بالعلم والتذكر والتفكر والتدبر والتأمل والتبصر والاعتبار والنظر، كل ذلك بيبقى في الجزء اللي على الأيمن ده، اللي هو هذا المستطيل الكبير اللي هو يمثل العلم. أما الجزء الثاني في القلب هو المستطيل الأيسر الداخلي الكبير ده، المستطيل الكبير ده الأزرق، يمثل جميع أعمال القلوب، بداية من الحب والبغض والتوكل والصبر والإخلاص والإنابة والخشية والوجل، كل أعمال القلوب التي تترتب على علم القلوب. ثم نجد العلاقة هامة جدا بين القسمين، اللي هو طالما في علم هنا بيوجد أثره هنا في عمل القلوب، وإذا وجد عمل القلوب بيوجد أثره فين؟ في العلم أيضا. يعني العلم يؤثر على عمل القلب، وعمل القلب يؤثر على علم القلب، كل هذا بالأدلة. إن أردت الأدلة على هذه التقسيمة فاللوحة اللي هي أمامي زائد اللي حسن الكلك اللي هم صورة منها تجد أيسر اللوحة وفي أعلى اليسار هذه الورقة اللي فيها الآيات الدالات على صحة هذه التقسيمة كما ذكرها شيخ الإسلام عند تعرضه لشرح بعض معاني سورة طه. هذه الآيات أمامك وتكلمنا عنها في الدرس الأول أو الثاني باستفاضة. ثم العلاقة بين هذين الجزئين كما ترى الآيات موجودة بداخل المستطيل الكبير حول القلب السليم، أعلى كلمة قلب السليم وأسفلها. فالقلب السليم هنا قلنا العلم بيقتضي ويستلزم أثره فين؟ في العمل هنا. الدليل إيه؟ الدليل إنما يقتضى من عمله العلماء، العلماء إذا يقتضون الله عز وجل، والعكس برضه إذا كانوا يقتضون الله فهم علماء. والآية برضه الثانية والثالثة ثم تأثير العمل على العلم، لأن العمل القلب يقتضي ويستلزم أثره في العلم، وقوله تعالى سيذكر من يخشى وما يتذكر إلا من يريد وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. هيرهب من ربنا هيستفيد بالكتاب، يبقى الكتاب فيه هدى ورحمة، يبقى الكتاب هدى ورحمة لمن؟ كتاب هدى ورحمة لمن؟ للذين هم لربهم يرهبون. وبعدين علمنا ان هذا القلب اللي هو المحتوي على العلم والعمل بيترجم في النهاية الى الخط اللي خارج من وصف المستطيل الكبير ده اللي هو اسمه ارادة جازمة. ارادة جازمة، ارادة جازمة يعني ايه؟ يعني انت اردت ان تصلي فمع وجود القدرة لابد من وجود الصلاة. انت اردت ان تتوضأ والماء موجود، اذا تتوضأ لانك اردت ارادة جازمة ان تتوضأ. فاذا فرض ان الماء موجود ولم تتوضأ اذا انت لم ترد ارادة جازمة ان تتوضأ، او مفيش ميه عشان تتوضأ. ما حاجة من اثنين، يا اما القدرة منعدمة يا اما الارادة الجازمة منعدمة. يبقى القلب ده في النهاية بيترجم الى ارادة جازمة، تريد ان تقول كذا ان تعمل كذا، فمع القدرة يوجد الاقوال والاعمال الظاهرة. فان ثابت على الشرط الصحيح والمتابعة يلزم من ذلك ان يقبلها الله عز وجل. ذلك وعد الله تبارك وتعالى ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. والعمل الذي يحسنه الانسان لابد ان تكون النية فيه لمن؟ لله من ناحية، وان يكون المتابعة فيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. الكلام عن الشرح بدروس طويلة، انا بس تفسيرها من اجل الوقفة التي توقفناها لبعض الاعداد وما يلزم لهذه الدروس. يبقى القلب ده مهم جدا، وبنتكلم عن القلب السليم. سليم يعني ايه؟ يعني سالم. سالم من ايه؟ الامراض. البدن السليم يعني سالم من الامراض. يقول لك سليم العصب يعني سالم من السوس. فهو القلب السليم يعني السالم من الامراض. والامراض بتصيب العلم وتصيب العمل ولا لا؟ يبقى الامراض بتصيب العلم وتصيب العمل. الامراض اللي بتصيب القسم العلمي في القلب تسمى امراض شبهات، اللي هو الشك والريب والظن والكلام ده كله شبهات. وبعدين الامراض اللي بتصيب الجزء العملي في القلب اسمها ايه؟ امراض الشهوات، لانها حكم الاعمال. انت عارف اسم العلم ده اللي في القلب والفؤاد ده اللي بيقبل الخبر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل في شبهات تعارض هذا الخبر؟ جلد الكافر في النار سمكه 40 جراء او 42 جراء او 70 جراء وكلها روايات ثابتة حسب كفره. هل عندك تصور لهذا الخبر ولا عندك معارضة له؟ عندك شبهة تقول كيف يكون الجلد 40 جراء ولا 70 جراء ومجراع الجبار؟ هل عندك شبهة في هذا؟ خلاص انت قلبك مريض ببساطة. عندك عية القسم العلم في القلب عبارة عن ايه؟ في مرض ولا لا؟ يبقى القلب ده بيمرض. انا ازاي بتكلم عن القلب نون؟ القلب السليم اللي هو سالم من ايه؟ هنا اهو مفيش شبهات تعارض الخبر، والعمل هنا مفيش شبهات شهوات تعارض ايه؟ تعارض الامر والنهي. فلماذا سمي سليما؟ لماذا لا نقول القلب افضل؟ لماذا سمي سالما؟ لماذا نقول القلب السليم؟ ايه الفرق بين سالم وسليم؟ ما تنخلقش عارف ارفع هذا كله توازن الصفاء كما نقول ايه طويل قصير لانها صفه ثابته. فالوزن زي عليم معناه العلم ثابت له صفه ثابته وحال لازمه. قدير القدرة صفة ثابتة وحال لازمة. كذلك السليم الذي وصفه انه ايه سالم دائما وابدا من الامراض اللي هو مرضي الشبهة والشهوة. عشان كده نقول السليم يعني الذي سلم من كل شبهات تعارض الخبر الحق ومن كل شهوات تعارض الامر والنهي. هذا معنى القلب السليم. ايه خاصة العقل؟ ما القلب السليم ده جواه العقل. احنا قلنا كون العلم موجود هنا والعمل هنا وفي تعقب بين العلم والعمل، في هنا تعقب العلم يؤثر في العمل والعمل يؤثر في العلم. الخاصة دي اسمها ايه؟ طالما المكنة بتاع القلب شغالة العلم عمال يؤثر على العمل والعمل عمال يؤثر على العلم، الشغلانة دي اسمها ايه؟ اسمها العقل. العقل لأن خاصة العقل هو أن تعرف الخير وتنام عنه ولا وتطلبه وتطلبه، وأن تعرف الشر وتفعله ولا وتجتنبه. أهو خاصة العقل. فكلها علمه طرف. يبقى القلب فيه العلم والعمل. الورقة اللي على الأيسر دي كلها آيات تبين لك ولا يمكن أن تفهمها هذه الآيات وما شابهها إلا بأن تعلم أن القلب يتكون من جزئين. واضح ولا لا؟ كذلك التفاعل بالكين والايات موجوده عندك الادله اهي. واهديك الى ربك فايه؟ اذا حصل الهدى يبقى لازم تحصل الخشيه ولا لا؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله في العلم هنا على طول يحصل عمل في قلب وزنك قلوبه خلاص. يبقى المسائل دي انا بذكر بس. ثم تكلمنا عن تغذيه هذا القلب، وده الموضوع بقى الاساسي الذي لم ينتهي بعد. تغذيه هذا القلب السليم. ايه اللي بيغذي القلب ده؟ بس كيف يتغذى؟ كم مصدر احنا ذكرناها قبل كده؟ 5. طب ما انا اخذك عددها يعني يا شغلانه. 5 مصادر. اهم مصدر فيها ايه والباقي كله نتيجه له؟ الوحي طبعا. الوحي بيغذي قلبك بطريقين اثنين. لان الذي انزل الوحي هو الذي خلق القلب. لازم تعرف الكلام ده. اللي انزل الوحي هو اللي خلق القلب. هو علم الرسول تعالى. وانت استنى هنا يعني، ومين كان يعرف القلب انه بيتكون من العلم والعمل؟ مين؟ كان في حد غير الشيخين الاسلام ده هم اللي عارفين الكلام ده. الكلام ده فهمتوا منه ابن تيميه القلب. عرفوه منين؟ طبعا من السلف من الكتاب والسنه. هي من الذي اخبرنا بهذا الرسول؟ الكتاب وايه؟ من التصور ده من الكتاب والسنه. هنتكلم عن تغذيه القلب. لأن القلب طبيعته زي البدن بالضبط. البدن السليم يقاوم الأمراض ولا لا؟ المرض يدخل البدن السليم يقول أنا ماليش عيش هنا. زي الشيطان لما يجي يدخل بيت المسلم، الراجل داخل بيتكلم على أهله وبيسمي وبيذكر الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل ما لا مبيت عندكم. فإذا ذكر اسم الله تعالى على العشاء على الطعام قال لا يبيت عندكم ولا ايه؟ ولا لا حيتدافع ولا حيتعش. طالما انت سليم وخالي من الامراض يرحمك الله وخالي من الامراض اذا المعصية هتيجي منين والخلل يجي منين؟ فالبدن السليم المرض لا يجرؤ على اقتحامه، كذلك القلب السليم المرض لا يدخله. فطالما انك في حالة حرص على النافع علما بدل من دوت وايه وعملا بدل على سار دوت، هتقول له طب الاقوال والاعمال الظاهرة دي نتيجة يا اخي الكريم اللي جوه القلب، القلب هو الاساس هو بأصل الايمان. لو القلب سليم اعماله كلها هتبقى سليمة، اذا من اتى الله بقلب سليم طب الاعمال وفي قلب سليم ملوش اعمال ويبقى اعماله غير سليمة. فلذلك القلب السليم شيء طبيعي لا يستطيع المرض ان يداهمه. كيف يكون القلب سليما؟ بغذاء ان تغذيه على اصول العلماء، كما انك تذهب الى الاطباء تقولهم كيف يكون بدني سليما، فتقول له فيقولون لك والله يغذيه بالفيتامينات كذا بالبروتينات كذا، قيه من شر البرد كذا، قيه من شر التلوث كذا، الوقاية خير من العلاج كذا وكذا اهو. كذلك القلب بالضبط. فانا بتكلم عن القلب السليم. القلب المريض يأتي من المرض عندما تقل سلامة القلب. البداية تكون ازاي؟ يقل الحرص على النافع. وده بيكون ازاي؟ كيف يكون الحرص على النافع ده يقل؟ ما هو المعصية دي معناها خلاص نتيجة. كله جهل طبعا، العلم نقص العلم جهل نقص العمل جهل، انما البداية تكون ازاي؟ عارف ان هو الغفلة والكسل، دي حاجة قبل الغفلة والكسل. مفيش فايدة، مفيش فايدة. طب انت بتقرأ ايه فتحة الكتاب طيب يعني؟ عارف انت بتقرأ الفتحة روتين؟ لسه اربع رسالة؟ انا لله وانا اليه راجعون. الاستعانة مفيش استعانة، بتقل الاستعانة الشيطان بيغلبك. دي فيها الكلام دي. وعشان كده انت بتقرا وياك نستعين وعمال تتسائل ومفيش فايده. المفروض ان انت هتستعين بالله هتنضبط وتبقى كامل تمام، مش هتستعين الشيطان هيغلبك. ده انت عارف كده. اوعى تتخيل انت بنفسك تقدر على فعل شيء. لابد من الاستعانه، احرص على ما ينفعك وايه؟ واستعن بالله ولا تعجل، لا في الحرص على النافع ولا في ايه؟ الاستعانه. فالقلب السليم هيبدا التعب منين؟ من بعض الاستعانه بالله. اول ما الاستعانه قطعت تبص تلاقي نفسك غفلت عن ذكر الله او عن ذكر الماده دي او المعلومه دي او الترهيب ده والترهيب ده، وتلاقي اراده كسرت بدل ما في اراده داكمه وانسان طالع من القلب على طول، لا تلاقي كسرت عن الطاعه وعن الكسل ده. طالما دخلت الغفله والكسل فاضل ايه ثاني؟ يبقى دخل الشر في القلب. فده القلب السليم. وعرفنا ان القلب المريض يجي منين؟ من اي خطف او نقص او ضعف يصيب القلب السليم. القلب السليم يظل سليما طالما انه يتغذى ايه؟ غذاء سليما ولا لا؟ طيب ايه بقى الغذاء ده؟ خمسه. اولها الوحي، ثانيها هس، ودي اهم حاجه بعد الوحي. يطلب لما الملك ولا وعد الله في قلب كل مؤمن ام كسب الله الايمان في القلوب؟ ايه المحادة المهمة جدا لا ركزت عليها ودي اهم ما يكون؟ العمل الصالح. اي نعم، كسب الله للايمان ده يبدأ قبل كل شيء، هداية من ربنا سبحانه وتعالى. انما المهم او المستمر معاك هو ايه؟ هو العمل الصالح. ان العمل هذا يغذي القلب علما و لان احنا شوف ارجع تاني كده الارادة الداكمة اللي هي اقصى اليسار اللي هي طالعه من منتصف العرض المتصل الكبير قدامك، الاراده الداجمه بالعمل الصالح مع القدره بالاسباب، يعني لازم تبدا الاعمال والاقوال الايه؟ الظاهره. واخد بالك؟ اذا وجد الدين وعلى شرط الاخلاص والمتابعه فيعمل اعمال صالحه، اذا اليه يصعد الى الله عز وجل الكلمه الطيبه. انظر في السهم بقى اللي طالع من الدايره اللي على الشمال دي اللي هي الاعمال الظاهره، تجد ان في سهمين، سهم طالع الى السماء الى الله عز وجل اللي هو يصعب كلمه طيب، والسهم الاخر اللي هو نمره به رجع فين؟ رجع سمكا يغذي القلب مره ثانيه علما وعملا. يبقى العمل الصالح يغذي القلب. دليلنا ايه؟ تؤتي اكلها، يعني هذه الشجره الداعيه لله في القلب، العلم والعمل والاراده الجازمه والاعمال والأقوال الصالحة الظاهرة الباطنة عبارة عن إيه؟ دي ثمرة لا إله إلا الله. هذه الثمرة أهمها فيها أنها تعود على القلب بالإيه؟ بالتغذية. هذه معنى تؤتي أكلها كل حين. ما دليل أن الوحي يغذي القلب؟ دليل أن القلب مفطور على أن يتغذى بهذا الوحي، كما أن البدن مفطور على إيه؟ على أن يتغذى بأي شيء، بجنس ما فيه. البدن على الطعام برضه، البدن مفطور على إيه؟ على أن يتغذى بالطين وبالرمل ولا بالبروتين والفيتامين وما شابه. خلاص، يبقى هو البدن مفطور على أن يتغذى بإيه؟ بجنس ما فيه. كذلك القلب فطر على أن يتغذى بجنس ما فيه. والقلب خلق على الكفر والشرك والمعصية والفجور، ولا خلق على الإقرار بالصانع وبلقاء الله عز وجل وبأن شرع الله هو العبد المطلق؟ إذا غذى القلب بإيه؟ بالنجس ما فيه. غذى القلب اللي خلق عليه بالفيتامينات والبروتينات بتاعته. ايه البروتينات والفيتامينات بتاعته؟ هو التوحيد، وزي ما احنا شرحنا دروس الفطره شرحناها في درسين او في ثلاث. الوحي جاء بهذه الماده التي فطر عليها ايه؟ القلب ولا لا؟ طيب، يبقى احنا بنتكلم عن تغذيه الوحي. ثم الادلتين اهي، الورقه اللي في المنتصف دي هتلاقي عباره عن القلوب مفطوره على ايه؟ على الاقتداء بما ايه؟ ها؟ بالوحي المنزل من السماء. طيب، إن هذا القلوب تتغذى بالعمل كما هو مرسوم الآيات؟ أيوة نعم. اللوحة الثالثة أقصى الشمال والورقة اللي فيها الآيات هتلاقي فيها كل الأدلة أو نوع من الأدلة الدالة أو الكافية، الأدلة الكافية أريد يعني الدالة على أن القلوب تغتذي بإيه؟ بالأعمال والأقوال الظاهرة. كما أن الأعمال الباطنة للقلب بترجع على العلم والجهود ولا لا؟ يعني شيخ الإسلام يقول لك إن للرغبة والرهبة تأثيرا شديدا جدا في مسائل الاعتقاد. فمين؟ الرغبة والرهبة لها تأثير شديد جدا في مسائل الاعتقاد. الرغبة والرهبة مكانها جنس القلب هنا، منه للشمال، الشمال في العمل لا تأثير في مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد فين؟ اللي هو العلم اللي هو هنا، اللي هو تأثير العمل على إيه؟ على العلم. فلما قلتها لك بعبارة دي صعبة، ولذلك لما بقول لك اليهودي والنصراني لما بيؤمنش بيؤمنش ليه؟ لأن عنده من الرغبة والرهبة، لأنه لو آمن بطش به أهله مثلا، واخد بالك، مع أن عنده من الظن ما يلزمه أن يبحث عن اليقين، والمعتقد المخطئ لا يجد اليقين أبدا. اذا لابد له ان يبحث عن اليقين. ايه اللي خلاه ما يبحث عن اليقين؟ هو عارف ان هو ظن، وعارف انه كذاب، وان اللي جواه مش عقيده، ما هو شايف. لان الذي لا يرى بالعين يعلم انه ايه؟ لم يجد ما يجده الرائي. انتوا معانا والله العظيم ولا مش معانا؟ امنوا معروف، خلينا نعرف ابدا الدرس. اللي بيرى يقن الشيء مش يجده من نفسه انه يراه. ما تسمعوا ما تقولوا ترد يا اخوانا. اللي بيرى الشيء بعينيه يجد من نفسه انه يراه ولا لا؟ طب اللي ما شافوش يجد من نفسه انه يراه؟ لا يجد ما يجدوه ايه؟ كذلك القلب اللي جواه الاعتقاد انه ظن لا يجد ابدا ما يجده اللي جواه اعتقاد سليم يقين زي العين بالضبط. طب تقول لي هو ما يعرفش؟ لا، هو يعلم انه لم يجد اليقين، هو عارف كده كويس جدا اليهود والنصراني. اما ايه اللي بيحول الظن عنده الى انت نفسك لما تعمل معصيه؟ ايه اللي خلاك تعمل المعصيه؟ ساعه ما تغتاب اخاك، او ساعه تنظر الى امراه محرمه، او ساعه تاخذ الرشوه والمال المحرم، اعلم انك تتبع الظن وما تهوى الانفس. انت نفسك وبنوم يجي الف مره الا ما رحم ربي. ليه؟ لانك لما فعلت المعصيه ظننت انك تستفيد بعملها ولا لا؟ هتكسب لذه، ما انت كل اللي بتساعدك انت حاصل لذه. فانت ظننت أن اللذة رابحة على المضرة، وتهوى أن تنظر إلى هذه المرأة. إيه الضرر اللي هيعود؟ مش هتنزل بها الحاجة والشيطان بها سهل لك المهمة؟ فأنا الضرر الذي يعود عليك إذن؟ وهتستأنذر والمسألة كانت تمام، تطلع صدقة، يعني سهل أول المتحسنات الناحيات. شوف الكلام فيه إزاي؟ أو ده الظن، ظننت إن المسألة هتعدي كده. ظننت إن اللذة راجحة، لذة الاستمتاع بالنظر إلى المرأة المحرمة دي هتفيدك، والمضرة ممكن أو التغلب عليك. ده ظن ولا إيه ده؟ مش ظن؟ وده جهل ولا مش جهل؟ طيب وده نتيجة عن شهوة وما تهوى الأنفس إلى كل معصية بيفعلها الإنسان ما فعلها إلا أنه يتبع الظن وما إيه؟ تهوى الأنفس. بس ليه معصية؟ يعني معصية ما بتخرجش عن الملة. إنما الجماعة اليهود والنصارى خرجوا عن الملة بالظن وما تهوى الأنفس. ظنوا أن ما ورثوه من الاعتقادات، ظنوا أن ذلك من اليقين، ولكنهم لم يجدوا اليقين، يعلمون أنهم يتبعون الظن. ولكن الرغبة والرهبة واتباع الهوى كما شرحت لكم هو اللي بيحول الظن ده إلى إيه؟ إلى اعتقاد. واضح؟ يبقى العمل بيغذي القلب، واللي بيغذي القلب كمان لمة الملك، وهذه أصل لكل خير وسنعود إليها إن شاء الله. ولمة الشيطان أصل لكل شر، أصل لكل خير مع القلب السليم، وأصل لكل شر مع القلب المريض ولمة الشيطان. وبعدين واعظ الله في قلبك مش ظن وده جهل ولا مش جهل؟ طيب وده نتيجة عن شهوة وما تهوى الأنفس إلى كل معصية بيفعلها الإنسان ما فعلها إلا أنه يتبع الظن وما إيه؟ تهوى الأنفس. بس ليه معصية؟ يعني معصية ما بتخرجش عن الملة. إنما الجماعة اليهود والنصارى خرجوا عن الملة بالظن وما تهوى الأنفس. ظنوا أن ما ورثوه من الاعتقادات، ظنوا ان ذلك من اليقين، ولكنهم لم يجدوا اليقين، يعلمون انهم يتبعون الظن. ولكن الرغبة والرهبة واتباع الهوى كما شرحت لكم هو اللي بيحول الظن ده الى ايه؟ الى اعتقاد. واضح؟ يبقى العمل بيغذي القلب، واللي بيغذي القلب كمان لمة الملك، وهذه اصل لكل خير وسنعود اليها ان شاء الله. ولمة الشيطان اصل لكل شر، أصل لكل خير مع القلب السليم، وأصل لكل شر مع القلب المريض ولمة الشيطان. وبعدين واعظ الله في قلب كل مسلم أو كل مؤمن. الوعظ يعني ما هو الوعظ؟ الأمر والنهي بترغيب وترهيب. أنا عارف إنه بيضيع، بس ربنا بيسمع، يكفيني أن الله يسمع. الوعظ هو تعريفه الامر والنهي، شو برضه على المنكر، الامر والنهي بترغيب وترهيب، ده الوعظ، ده تعريف الوعظ. فواعظ الله في قلب كل مؤمن او في قلب كل مسلم هو ايه؟ تجد شيئا يأمرك بالخير وينهاك عن الشر ويرغبك ويرهبك، وتجده موافقا للآية والحديث، وهو ده نور على ايه؟ على نور. هذا واعظ الله في قلب كل مسلم او في قلب كل مؤمن، في حديث النواة ابن سمعان وشرحناه في الدروس السابقة. درس اليوم هو عن التغذية بهذا الوحي بالتفصيل، بقى بالتفصيل، لان هو ده الموضوع. موضوع اليوم هو عن تغذية الوحي لهذا القلب، ونعلم خطورة الأمر إن صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفرتم الله عز وجل ودعوتم ربكم تضرعا وخفية وخيفة، لأن الموضوع في منتهى الأهمية. ترتيب جديد سهل جدا لعلم التوحيد ببركة الدعوة الخالصة إلى الله عز وجل، وببركة الدراسة الدائمة في هذا العلم، نور على نور. فهذا الترتيب اللي هيستوعبه هيستفيد استفادة بالغة بإذن الله عز وجل. مسألة تغذية الوحي للقلب ده كلام جديد، وإنما تكلمت عنه إجمالا فقط. الجديد هو ما يلي: أولا، نحن نعلم أن العلم التام الكامل اللي هو معه تصور كامل يستلزم العمل به. دي النقطة الأولى. إذا نسيتها إذا مفيش فايدة، مش هتفهم بقى الدرس. النقطة الأولى هي أن العلم الكامل، مش الكامل يعني العلم بكل ما جاء به الرسول، لا، العلم في مسألة واحدة بس يكون علما ايه؟ تاما جازما يقينيا متصورا. لا بد ولا بد ولا بد ان يؤتي اكله، يستلزم ايه؟ اثار من العمل. نفتح الشريط كلها عشان نجيبها شويه ولا ايه؟ ولا شوف ما تضل المروحه دي شويه، الله يكرمك بسرعه كده. نفتح الشريط اخوانا نبو. طب اللي هينام ويجيله النوم يعني كده جد وهو. بنقول ان العلم التام، النقطة الاولى، الكامل اللي هو معاه ادراك وتصور وفهم، يستلزم العمل به لا محالة. دي النقطة ايه الاولى. طيب، كل المسلمين تقريبا يعلمون ان الزنا حرام ام يجهلون حرمة الزنا؟ فلماذا يزنون؟ ما في تصور، نفس العلم المفقود، سواء نقص في التصور نقص في الايه. خلي بالك هنتكلم عن نقص دي جزاك، انما يعني حديلك مثال. لو اننا قلنا لك تستمتع بعدد من النسوة الجميلات جدا من جميلات العالم، ولكن في الصباح البوتاجاز مولع امامك اهو، هتقعد عليه نص ساعة بس كده، هو بجور الجاز، وانت شايف بتاع مولع وشايف اللي عليه راجل شرس جدا ومفيش تفاهم، تعمل ايه؟ تقبل الصفقة؟ ها؟ ده انت لن اتصارف انك هتقول الراجل ده مجنون ولا ايه؟ وحسيت برغم ان النتائج دلوقتي موجودات وامامك والمسألة الصفقة امامك، ايه ايه اللي خلاك يعني رفضت اللذة دي والليلة العارمة الغامرة؟ ايه اللي خلاك رفضت يعني؟ علمك التام بانك ايه؟ هتحترق الصبح والنار مولعة قدام منك. لو ان رجلا قبل الصفقة وقال لك انا الشمس او الصبح يحرقني، ده معناه ان الرجل ده ايه؟ مجنون او ايه؟ او علم ناقص. طب علم ايه ناقص ازاي هنا؟ بتاع مولع اهو بوتجاز ولا ورود جاز وايه بتاع ده والنساء موضوع ايه اللي ناقص عنده هنا؟ مش مصار ايه ده الورود جاز قدام منه النار مولعه يعني ايه؟ ونقعد عنده الصور بس لا اللذة اكثر من الاحترق ويموت، ايه ده مجنون ده؟ لا لا مش ممكن. ها؟ او فعلا ما عندوش خط في العقل بس ازاي؟ بس يتصور ايه؟ لا لا لا لا استنى، اصل انت بقول لك شايف النار، واحد يشوف النار انه ما عندوش يقين النار ايه؟ طب اسمع بقى، ايه عاوز اقول لك انا عشان الوقت. لا استنى بس، مش طالب يعملها معاك انت كل يوم الله اعلم كم مره، بس مش في الزنا. ازاي؟ بيصور لك ان انت هتنجو منين؟ هتقول بقى هم معقوله برضه؟ معقوله حول الراجل غلبان والشهوه غلبته تولعوا كده؟ لا لا لا حرام، وادينا قلمين وخلاص ولو على اخاه زي بعضه. واخد بالك يعني هنقول كده؟ شوف الكلام، شوف الجهل جه منين؟ اهو ده الجهل بقى اهو، اهو ده نقص العلم. بدل ان يكون علما تاما جازما انه هيولع، لا الشيطان يطير لك مثاله عشان لا يجزم بايه؟ بالعقوبه. العقوبه احتمال، انما النساء والناس دي مش احتمال، ده 100% قدام منا هم. ده من احتمال، ممكن اقول اعيط لهم شويه اجيدوا فن التمثيل والنفاق يسيبوني. اه ان انا كنت مجنون يعني اي حاجه الشيطان ايه؟ زين له الامر باي شكل، يبقى اغفله عن العقوبه وزين له الشهوه وزين له الامر فراز عليه تزيين الشيطان وتزهير الشيطان لا يروج الا على من؟ على الجاهل طبعا. انما الناقد البصير الخبير لا يروج عليه تلبيس الشيطان ابدا. يقول لك الراجل ده بياع ايه 100 100، يقول لك الثاني ده بياع لحمه، ده فقر يا عم. ليه؟ يقول لك البياع 100 100 ده بيعرف يروج ويزين البضاعه الراكده، عنده من الكلام ومن الحركات ومن النظرات ما يزين به البضاعه ويمضي الى الزبون، يعلم انه من النوع اللي بيستحي والنوع اللي هيكيس يقول له ايوه ده ايوه ده هات هات لي هات مكتوب لك يقول لك ايه، او الراجل ده او النوع الجبان الخواف للراجل يقول له انت مش عايز تشتري انت ما عندكش دم تساعدنا ليه، ممكن تاخد بالك. فالبائع ده يزيد فن ايه؟ فتزيده يروج على من؟ على الجاهل، سواء جاهل علم او جاهل عمله. اذا العلم التام الكامل الجازم اللي فيه ادراك وفهم وتصور اللي هو يقين لابد ان يستلزم ايه؟ اثره. فان لم تجد الاثر اعلم انه علم ناقص. واضح الكلام ده؟ رجل جزم بانه اذا سافر لهذه التجاره في الذهب والمجوهرات سيكسب مكاسب خرافيه، ولكنه جزم انه يغرق لان السفينه هتضرب في الطريق، ويعلم هل يركب هذا الخطر وان ركبه ايه؟ جاهل مجنون سفيه مغمى عليه، واخد بالك، غير عاقل. يبقى علم ناقص. ايه النقص الذي حدث في علمه؟ ها؟ لا استنى بس، ظن انه ينجو او ده جاهل، ظن طلع الظن، ظن انه ينجو. من اللي اكد لك انك تنجو؟ ظن. وظن ان يقول لك الغواصات قريبه وبتاع وممكن فرج ربنا يجبس، فاكل الله، ده انت تجزم ان انت هتغرق في الطريق. كونه خد القرار وهيسافر، اذا علمه بانه يغرق علمه ايه؟ ناقص غير جازم. لان علمه جازم بالارباح العاليه جدا والصفقه كبيره، انما بالعقوبه هو غير جازم. فاللي رجع عنده ايه؟ هو الصفقه والمنفعه ولا لا؟ يبقى دايما الانسان ياخذ قرارا يعمل او لا يعمل بحسب المنفعه اللي هي الراجحه والمضره الراجحه. مضره هذا العمل راجحه لا يمكن ان يقبل عليه. دي شرحناها ايضا في الدروس لما ذكرنا مثال الخطه التي تشمشم حولك وتنظر اليك، فان وجدتك طيبا سهلا يعني تسهو عن طعامك عملت ايه؟ قفزت وخطوت خطوه اللحم. وان وجدتك ممسكا بالعصا وبصصها بعين الشر قعدت تناونا وبس ايه؟ تستعطفك وتسترحمك. نستأمن ان كل مخلوق حي فطر وجبل على هذا. دي من طبيعه الحياه. اي مخلوق حي هدي والذي قدر فهدى. يبقى العلم اطفاء الفأر حتى نفسه لما يجي بالليل. في الفئران بتعمل ايه؟ بتقعد تدرس المسألة. هل لو تحركت من هنا تنظر وترى، ولو نظر إليها الرجل هل يلحق بها ولا لا، وبيحسب ده كله. فالعلم التام الجازم يستلزم آثاره. أما العلم الناقص فهو إيه؟ يقتضي إيه؟ آثاره. يعني يقتضي آثاره؟ يعني مع شروط وانتفاء مانع. معانا؟ يبقى العلم التام والجازم يستلزم اثره ولا بد. اما العلم الناقص ممكن يؤثر وممكن لا يؤثر بحسب اضافه شروط معه وانتفاء الموانع او الحياه المعرقله او المعوقه. يبقى هنقول لك العلم الناقص يقتضي اثره مع تحقق شروط اخرى وانتفاء الموانع المانعة من ظهور مقتضاه. انما العلم الكامل ملوش مانع ابدا. يبقى كل اولادنا ما بيهتدوش، ده معناه ايه؟ يبقى علم النقص. هو بيصلي معاك لكن مش ممكن يصلي الفجر، انت اللي تخليه يصلي الفجر. لا يعد العدة ابدا لصلاة الفجر، واخد بالك؟ ليه؟ ودعاؤه قليل وإيمانه ضعيف لأن علمه ما علمه بإيه؟ بالحلال الحرام؟ لا، ويعلم أن السرقة حرام وأن الغيبة حرام، لكنه لا يجزم بالعقوبة. شفت نقص العلم دي منين؟ يبقى العلم ضعف منين؟ إن جزمه بالعقوبة غير موجود، يعني القوة عنده غير راجح. ومن هنا بنقول أن تصور عقوبة الله وعقاب الله في الآخرة هو ده الموضوع. المتصور عقاب الله زي سيدنا عمر لما استمع لقوله تعالى وقرا الكتاب المسطور إلى قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع، سقط من فوق ظهر دابته يعوده الناس خرابة الشهر من المرض. لما استمع لقوله لأنه يتصور العقاب، لأن علمه كامل تام جازم لازم بعقوبة الله عز وجل. واضح الكلام ده؟ يبقى النقطة الأولى دي استوعبناها. يبقى لو ابنك أو بنتك أو امرأتك أو أنت تعرف الحلال والحرام ولكنك لا تعمل المقتضاه، معناها إيه؟ أن علمك إيه؟ يعني علمك ناقص، أنت عارف أنه حرام أو حلال، لكن لا تجزم بالتحليل. وإيه؟ والتحريم إزاي؟ يعني الأدلة عندك غير كافية، أو الترغيب والترهيب عندك غير كافية، يعني جعلك بالترغيب وإيه؟ والترهيب، أو عدم تصورك للرغبة والرهبة. الله يرغبك دنيا وآخرة، ويرهبك دنيا وآخرة، فأنت لم تتصور ترغيب الله الذي رغبك به ولا ترهيب الله، فلم تتصور التمتع بالحر، لم تتصور التمتع بلحم طير مما يشتهون، لم تتصور الطرب بغناء الحور العين، لم تتصور الطرب بغناء داود، لم تتصور الطرب بسماع الله عز وجل. يبقى هي دي القضيه، لم تتصور الترغيب ولم تتصور الترهيب. الموجود فين؟ الموجود في النار وفي عذاب القبر. ولو تصورت لفزعت، ولبكيت بكاء شديدا، ولأنبت الى الله، ولتبت قبل فوات الاوان. اللي بيمنعك من العمل برغم انك استمعت الى وصف الجنة والنار نقص علمك. ايه نقص؟ اي نقص هنا؟ نقص تصورك للخبر عن الجنة والايه والنار. انت متصور الخبر كويس جدا، الرجل ده يريد ان يقول ان الجنة بها من الحور العين كذا ومن اللذات كذا وكذا، انت متصور الخبر لكنك لم تتصور المخبر عنه. ما تفطرش بحور العين في اللذات، يجب تفطر من خلال جمال بعض النساء وتنسى الغائط والحب والنفاس والبلبة والكلام ده والعرق والكلام اللي في الرجال والنساء ده. لما تتصور درجة الجمال العجيب في الحور العين، ولم تتصور درجة التعجيب الشديد في الجحيم. نقص التصور ده نقص في ايه؟ في العلم. وبالتالي تبقى عارف انه حرام وحلال، ولكنك ابنك تفعل المعصية وترتكب المحرم لان علمك نقص. العلم فين؟ اما في نقص، في نقص الجزم بالتحريم والتحريم لنقص الأدلة، واما في نقص الجزم بايه؟ بالعقوبة. الجزم بالعقوبة، دي الجزم بالعقوبة. طب ليه؟ لأن غير متصور للترغيب وايه؟ والترهيب. او انت متصور وليه والقوي كما يقال، لكنك تتصور النجاة من العقوبة. ازاي؟ بتزيين الشيطان ده. وبرضه التزيين لا يرد الا على الجهل. كيف يزين لك الشيطان؟ لقد علمت ذلك باستفاضة، انه يغفلك عن مضرة الذنب ويقول لك قليل من الاستغفار يمحو اثر الذنب. عقوبة اذا العقوبة دي المجرم مش نحن، وتكون بعد القوم الصالحين، يعني سهلة التوبة الله عز وجل. دعاكم من الله لله يا اخي وعفونا الكريم ولا لا؟ ربنا طيب يا اخي، مش فاهم اقول لك كده يا اخي، يقول لك طيب يا اخي وبتاع، واخد بالك؟ عايز يقول لك طيب يا اخي، وعايز تبقى ولي له، يريدك ان تكون له وليا. او يقول لك الحسنات الناحية طلع قرشين المعصية تروح، زي اللي بياخد يحلل الطبق الحرام ويتاجر في الدش مثلا والشيطان يقول له ايه يا اخي طلع 50% من الربح. طب انت دلوقتي ربنا معاك بقى اهو، قلت له يا رب يا رب احنا من حرام كده بتسيبها شويه شويه كان اصول كده يعني. الله هو ده من تزيين الشيطان، ما ده برضه من نقص العلم. خلي بالك ان الله طيب لا يقبله الا طيب، لان تزيين الشيطان لن يروج الا على مين؟ الا على الذات. يبقى عدم، خلي بالك، عدم الجزم او نقص الجزم بالتعالي التحريم او نقص الجزم بالعقوبة، سواء بعدم التصور والادراك كويس لابعاد العقوبة او لابعاد الترغيب، واخد بالك، او تظن او ترجو العفو من لدن الله بغير اسباب او باسباب، بتوبة واستغفار وبندم وبحسنات ناحيات وباستغفار المؤمنين وما الى ذلك. واضح يا اخوانا ولا لا؟ هو التسويف بقى والاماني بقى وطول الامل والكلام ده كله، طول الامل والاغترار. ومين اللي بيغتر؟ مين اللي بيغتر بامهال الظالمين؟ الجاهل طبعا. مش هتقول لك فلان انني شغاله معاه نجس ومشي معاه ايه؟ لا اقول لك الله ينور، اقول لك الله ينور، مش معاه وعمال يتجد في الدشات على الحاجات على الفيديوهات وبيبيعها للراقصين والراقصات واسنان الجلد وشغال والحاجات المسروقه والبتاع ولا يهمه. وكل ثاني كان بيطلع قرشين ويذبح في العيد الكبير، خلاص ايه الكلام ده؟ فتح عليه حكايه وربنا يفوت يا اخي، ليس في سنه ما حصلوش حاجه. يوم نظر لجهله يروج عليه تزيين ايه؟ انما العلم العالم علما تاما جازما لا يمكن ان يفعل المحرم، فمتى فعل المحرم او قصر عن فعل الطاعه ثبت لدينا ان علمه ايه؟ ناقص. ومن هنا كيف يكون العلاج؟ ولدنا اولاد الدين نعالجهم ازاي؟ ولدنا ليه احنا نفسنا اولاد الدين كيف نعالج انفسنا؟ لازم نعرف ان العلم ايه؟ نقص. لازم نعرف ان غذاء القلب بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقص، يبقى من سوء التغذيه. يبقى انا وانت لما عصينا الله هنقول الجهل. ايوه نعم، الجهل ليه؟ بسبب ايه؟ سوء التغذيه بالايه؟ بالوحي المنزل على رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى النقطه الاولى ان العلم الكامل تام اللي فيه ادراك وفهم وتصور، واخد بالك، اللي فيه جزم بالمعلومه بالتحليل والتحريم وجزم بالعقوبه يستلزم اخر، مفيش حاجه اسمها شيء معارض ابدا، ولو محتاج شروط ولا انفع موانع. هو الواحد يكون عارف ان السكينه الاسد امامك، فعلمك جاد بانك رايح في شربة ميه. لو انت وقفت امام ايه؟ الاسد، هل تقف امامك؟ وان وقفت امامه ده معناه ايه؟ ان وجود مجنون ما عندوش علم خالص، او صار ما شافش الاسد قبل كده، هو ده معناه علم نقص. انه لان علمه كامل بان ده سبب، وان السبب بيعمل ايه؟ استحاله ان يعمل ايه؟ ها؟ انه يقف امام الاسد. القواضي واضحه؟ دي نقطه مهمه جدا في درسنا، دي اول نقطه وانا اعرف عليها. نبدا بقى المساله بعد النقطه دي عشان نشوف كيف جاء الوحي معالجا لهذه القضية من أول القرآن إلى آخره. لما أنت بنعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم هذا، فلما لم ننتهي عن هذا المحرم؟ إذا علمك بأنه رسول الله عليه السلام ناقص ولا تام؟ ناقص، برغم أن شهادتك مقبولة، بتشهد أنه رسول الله عز وجل، إنما علمك أنه رسول الله حقا، واخد بالك، وأن كل ما جاء به حق، هذا العلم إيه؟ ناقص ولا تام؟ مش ممكن يكون تام أبدا. هو علم ناقص. إذا لماذا لم نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لنقص العلم مش لعدم العلم، يبقى ده كفر بقى. أقول لك لنقص العلم، لأن مراتب العلم دي لا يحصيها إلا الله عز وجل. لنقص العلم بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ولنقص العلم بأن الجنة حق، حق لأنها مش أحصولة الإدراك والفهم والتصور، ولنقص العلم بأن النار حق، وده زي ما شرحتها لك اللي هو التصور والإدراك والفهم والجزم بالعقوبة، ولا لا؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. واضح حتى الآن؟ يبقى النقطة الأولى العلم الكامل يستلزم أصلا، إنما العلم المقتضي ممكن يؤثر بس لازم معاه شروط ثانية، وتنزل العراقيل والمعوقات، تنزل الموانع يعني. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أننا عندما نعصي الله عز وجل فنحن جاهلون. لماذا؟ لأنه لو كان علمك بأن محمدا رسول الله علما تاما جازما، خلي بالك رسول الله يعني ايه؟ يعني كل ذات ليه حق ولا مش حق؟ وتبقى متصور ان كل حاجة جاء بها النبي عليه السلام حق، كان لا يمكن ان تقرب المعصية، لأن العلم التام لابد ان يؤتي عقله، لابد ان يستلزم اثره. يبقى لما بنعمل المعصية معاني العلم ناقص ولا نبقى جاهلون ولا لا؟ واضحك في اي واحد ما تفرش الكلام ده؟ عاد لسه لن يفهم. يبقى النقطة الثانية والثانية دي شرح الاولى. لو كان علمك بان محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام علما تاما جازما بالتصور وجزم التحليل والتحريم وجزم والجزم بالعقوبة ما عصيت ربك ابدا. واضح؟ وجزء قيام الليل بتشهد بقى ان محمدا حق، وان النبيين حق، وان النار ايه حق، وان الجنة حق، وان الساعة. بمعنى الكلام ده ايه؟ عندما كان يقوم النبي عليه الصلاة من الليل، لما كان النبي عليه الصلاة بيقوم من الليل كان ده الكلام ده حق ليه؟ فهمت معناه الان؟ انا مش هشرحه انت المفروض تفهمه. فهمته ولا لا؟ حق يعني ايه؟ يعني علم يقيني ويجزم به ويعمل به، لان العلم التام يستلزم الاثر به. فالعلم تام لجاز لان محمد رسول الله زي الصحابة كده، كان علمهم تاما جازما بانه ايه؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان الواحد منهم يقتل دون النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي قام لو قال لأمة حاضر يا رسول الله سمعنا وأطعنا، مفيش لا أبد أن يستسلم من الرسول بس عليه الصلاة والسلام، أو يستعصبه ويستصحبه، إنما يقول له لا مش حاجة اسمها لا للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن علمه تام كامل بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما عصي الله إلا بجهل وبجهالة نتيجة لنقص العلم، سواء بقى أي فرع من الأفرع التي تحدثت عنها. يبقى النقطة الثانية دي عبارة عن شرح للنقطة ايه؟ الأولى. لو أن علمك بأن البعث حق، لو كان علمك بيوم القيامة علما تاما جازما قسما برب العرش العظيم ما عصيت ربك. لأن العلم التام يعني ايه؟ فما أنت عارف اللي في جنة ونار؟ لا. تفاصيل الجنة والنار عارفها؟ تفاصيل يوم القيامة تعرفها؟ تفاصيل المشاهد تعرفها؟ تفاصيل العقوبات في القبر وفي الدنيا ايضا تعرفها؟ هل تعرف تفاصيل عقوبة الله في الدنيا؟ هل تعرف ان الله لا يمكن ان يفضحك وانت تنظر المرأة ويخليك تكون متفرج بالفيديو ولا تعالى عم الشيخ كان بس انت تقبل روح روح رجلي، انت لو جزمت مع حد صلاة كنت مشيت كده اهو ماشي على الكريم وغمضت عيني كنت لا انا اعوذ بالله، انا عارف ان في ايه؟ عقوبة. أنا أقوم ولو ضغط من ربنا طيب يكسرني يكسرني يا رب أنا ضعيف مثلا، لو أنت حدث واضح لا أعوذ بالله أنا ساعة الكلام ده برضه أنك هتتسجل وتتفضح عقوبة دنيوية وربنا ممكن يفضحك سنة تعالى. العقوبة يا إما في الدنيا يا إما فين؟ ده اللي ما بيجزمش بعقوبة الدنيا ده من أشد أثار الشر. الإنسان اللي لما بيعمل شر يلاقي نفسه حاجة ضربته، العربية عملت حتى ابنه اتعور، زوجته شتمته او شتمته بيت مشيت، حصل مس جن او شحن بنته، ما عطيت ربي الا وجدت ذلك يقولكم امرأتي وايه ودبت. فالانسان التقي هو فعلا كل يوم يا اما ربنا يعفو عنها يا اما يضربه على دماغه عشان ايه يفيق قبل فوات الاوان. انه الظالم فهو مستدرج يعمل السوء والسوء والسوء. ومثلك مثل الارض زي الصنوبر اللي هي النبته اللي عامله زي الحلفة يعني زي الابره، ساعه الريح لا تدفعها يمنه ولا ايه ولا يسرى. انما المؤمن عامل زي جزيره الزرع كنبته ضعيفه لسه طالعه تدفعها الريح ايه يمنه ويسرى بحيث ايه يموت وما عليه من ذنب. لا يزال البلاء به حتى يمشي على الارض وما عليه من عقوبة، او كما اخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام ولا لا؟ مش واضح برضه. قبل ما اتكلم في الموضوع عليك ما دخلت اقول مقدمات. لما راجع اللي فات ولا المقدمات. النقطة الاولى ان العلم التام الجازم يستلزم اكرا. ما بيش اكرا ليه وحالتنا زي ما انت عارف تبقى العلم ايه؟ مش ناقص بالحق، الحق قامت من زمان. بالرسالة. انما ناقص بايه؟ بعدم الجزم بالتحليل والتحريم الادلة متعرضات. او عدم الجزم بالعقوبة. العقوبة الدنيوية. او العقوبة الاخروية. الجهل بالسنة الربانية. او عدم الجهل بعذاب القبر ونعيم القبر. الجهل بعذاب القبر ونعيم القبر. او عدم تصور الجنة وعدم تصور النار. عدم تصور مشاهد يوم القيامة. عدم تصور طول يوم القيامة 50 ألف سنة. صورها ازاي دي؟ اذا كان عمرك 60 ولا 100 سنة. كيف تتصور 50 ألف سنة ما عصيت ربك ابدا ابدا ما عصيت ربك ابدا. انما الجهل داخل المعصية تيجي منين؟ بالجهل. انما تعرض والله الذين يعملون السوء بجهالة ثم تقول من قريب. وجزاك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. اذا السوء بايه؟ لانه لا يمكن ان يفعل السوء الا بجهاله. وعرفنا الجهاله دي يعني ايه وانواعها ايه. حتى الجهل بالعقوبه في الدنيا ده يتسبب في شر مستطير. النصف العرض ان ربنا ممكن يكسر رجله لانه هيسرق ايتام او فقراء او يسرق رجلا هو محتاج ومدين ومعاه المرتب جاي يسد ديون وحاسبين مرة أخرى ليطعم امرأته وأبناءه المساكين. لو يعلم أن الله في احتمال أن الله بس يقول احتمال راجحا أن الله يكسر قدمه أو يقطع يده بهذا لو جزم أنه يمسك وتقطع يده هل كان يسرق؟ أنه يسرق ليه؟ يظن أن أحدا لن يراه مش هيتمسك وأنه يعدي وتصار يقول لك كلام ده لقطة عيني يجي منين؟ واضح. فالمصيبة والمعصية تأتي من أين؟ بنقص العلم. العلم بإيه؟ بالتحليل والتحريم أو بالعقوبة سواء عقوبة دنيوية أو عقوبة. فلما وجدت ابنك أو ابنتك أو امرأتك في حالة معصية وضعف إيمان فاعلم أن العلة هي في العلم ولا لا؟ خلاص. والنقص في العلم أساسا يكون نقص في الإيمان بأن محمد رسول الله عليه السلام وفي الإيمان بأن يوم القيامة إيه؟ حقنا بنقص العلم. العلم بإيه؟ بالتحليل والتحريم أو بالعقوبة سواء عقوبة دنيوية أو عقوبة. فلما وجدت ابنك أو ابنتك أو امرأتك في حالة معصية وضعف إيمان فاعلم أن العلة هي في العلم ولا لا؟ خلاص. والنقص في العلم أساسا يكون نقص في الإيمان بأن محمد رسول الله عليه السلام وفي الإيمان بأن يوم القيامة حق وبأن النار حق وبأن القيامة حق. ما بقولش كفر، بقول نقص في العلم اللي هو يعتبر نقص في الإيمان. جعلت هذا الدرس اللي لسه هبدأه الآن بعد المقدمات ديت، جعلت هذا الدرس بيانا لنا في كتاب الله عز وجل من هذا الاسلوب العظيم اللي بيحقق ويثمر وينشئ العلم اليقيني التام الجازم المتصور بان محمدا رسول الله هذا السلام، وبان البعث حق، وبان الجنه حق، وبان النار حق، وبان النبيون حق، وبان القران حق. يبقى القران من الفه الى يائه اكثر ذكر الادله التي اذا استدل بها واذا الانسان استعمل الرجاء يعني استدل بهذه الادله واعتبرها مقدمات فلا بد ان يصل الى نتائج ملازمات اشد ملازمه لهذه المقدمات ويصل اليها عقله باقل مجهود. ثاني من اجل هذه المقدمه اللي ذكرناها وبان العلم التام يقتضي اثره وباننا تعلمون لان علمنا مواقف بان محمد رسول الله عليه السلام وبان البعث حق وبان النار حق وبان الجنه حق وبان العقوبات الدنيويه حق ولا لا خير ليه وبان القران حق العلم ناقص لذلك. قلنا القران برحمه الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين القران من اوله الى اخره اكثر ذكرا ادله التي ان رجا الانسان اذا استعمل الرجاء يعني استعمل المقدمات يعني استعمل الادله القرانيه فلا بد ان يصل من خلالها وبها الى نتائج ملازمه يعني لابد حقا ولا بد ان يصل الى هذه النتائج بان القيامه حق وبان رسل الله حق عليه الصلاه والسلام. اقول لي ثاني عشان الكلام بيحفظ. ثاني اقول الفلاحي بنقول احنا العلم نقص في العلم هو اللي ادى للخراب. يبقى نقص العلم الامه هو اللي ادى الى ايه؟ الى الخراب اللي فيه الامه. انت عارف كده خلاص ده اليهود هم يقولوا معطينا حطوا بغيرهم فوق دماغنا كلنا في بلاد المسلمين كلها. انت امريكا بتهاجر بغير اي مسلم في اي مكان في العالم ولا حد ادوا يا رب مفيش اي حد. انت عايز تقول لي اكثر من كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسبب ايه؟ البلاء اللي فيه الامه. سبب ايه؟ جهل. جهل ايه؟ نقص العلم بان البعث حق وبان محمدا رسول الله عليه السلام. طبعا ان كل ما جاء به حق. ما بقولش عدم العلم يبقى كفر وانما هو نقص ايه؟ العلم. عشان كده القران جاء يؤكد ويتمم هذا العلم بان البعث حق 100 100 وبان النار حق 100 100 وبان الجنه 100 100 وبان كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق 100 100 يقينا. ايه الادله دي بقى؟ هو ده اللي هتكلم عنه. الادله دي التي اكثر الله من ذكرها في القران هي دي اللي بتوصل الانسان اذا استعملها واستعمل الرجاء فيها لابد ان يصل الى ان البعث ايه؟ كل ما انا عارف ان البعث حق اقول لك يعني هقول لك ايه؟ هقول لك منك لله وما انت منك لمين يعني؟ هو ربنا يعلمني واياك. هتقول انا عارف. ايوه عارف بس معرفه ناقصه. علم غير جازم. كيف نحصل اليقين باليوم الاخر وبان هذا القران كلام العزيز الجبار المتكبر؟ هو ده موضوعنا، هو ده درس اليوم. وانا لو بقيت متفاهم معايا وماشي معايا كنت فاتك الدرس بعد 10 دقائق. من عمال ابص الاقي العادي يلم مني ولا طب هو يبقى دين ازاي من غير اللي تسمعه ده؟ انا بستعلم الامه كلها دين ازاي من غير الكلام ده؟ يعني يبقى دين ازاي؟ يبقى دين من غير يقين خالص. باقل فتنه تهزم فيها. طيب بنقول ان القران اكثر من ذكر ايه؟ الادله اللي لو انت استعملت الرجاء في ايه الرجاء بقى ده؟ قبل ما يدخل في الأدلة، قبل ما يدخل أنا عاملها رسومات. بس أديلك رسم سهل ليه؟ هتنسهل السهل، هتابعك معاه الأول وإن شاء الله الأسبوع المقبل هتلاقي رسومات في القضية دي، في الرسم ده موجودة ومنتشرة بإذن الله. بس رسمتها سهلة خالص ما تتصورش. بنقول إيه الرجاء؟ من الأدلة كتير جدا في القرآن، الأدلة دي بتعمل إيه؟ بتحصل إيه؟ اليقين، اليقين لأن محمدا رسول الله. كل ما أنا عندي يقين لا ما عندك يقين. لو أن عندك اليقين بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندك اليقين بأن الله يسمع ويرى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو أن عندك اليقين بأن عذاب الله شديد وبأنك قد تموت وأنت على المعصية، ما كنت عصيت ربك أبدا إلا بالشروط اللي تحدثنا عنها في الخطبة، أن تبغض المعصية وأن تخاف عقوبة الله عز وجل وأن ترجو العفو من الله بالحسنات الماحيات أو التوبة والاستغفار وما شابه. إذا انتمت إليك الشيطان إذا عندك كراهة للمعصية، فأنت تكره ما يحبه الشيطان ولا توافق الشيطان بمعصية المؤمن، وأيضا وقعت فيها بذلك. فبقول الأدلة من اول القرآن الى اخره حتراها سهلة جدا، بس عايز تستعمل فيها الرجاء. فما هو الرجاء؟ ها؟ ما هو ايه الرجاء؟ من الامل المحقق. احسنت. انا الرجاء قلت 200 درس مثلا في خطب، انما انا هعمل ايه؟ ربنا بيسمع خلاص، وحتى ربنا يكتب بين عباد يوم القيامه. اللي صرفوك عني وصرفوا عدد كبير جدا من الناس عني، مش قادرين يتكلموا النهارده ولا ينفعهم، والفتوى بقت موجوده في مجله البيان اللي قراتها في الجمعه مرتين، موجوده في منتهى الوضوح، لا هي صوره سيئه ولا كلام من ده. فتوى اللجنه الدائمه السؤال والاجابه كامله، ثاني موضوع في مجله البيان في عدد اللي هو رجب هتلاقي فيها الفتوى كامله. والكتاب اللي هو بيجمع ضلالات، مش هقول كل المدرسة، بعض المنتشرين لهذه المدرسة، وخصوصا علي حسن عبد الحميد اللي هو مقدم للكتاب وبيقص وغيره وغيره وغيره وغيره. الاحكام الكتاب اهو اللي هو احكام التقرير لاحكام مسألة التكفير، اللجنة الدائمة للفتوى حرمت نشره وطبعه، ونصحت ووعظت مصنفة وناشرة أن يتوب إلى الله إنك ترفع التوبة تغزو الحوبة. هذا هو الكتاب. لو أن صاحبه علم هذه الرسمة وتصورها ما كانت كتب هذا الهراء. وضعت الكتاب في أول صفحة، في أول خمسة أسطر، وبعد كده تغلق الكتاب. تعلم انه غميت عليه المسألة عقوبة من الله عز وجل، لان الجهل لا يكون الا بعقوبة. الكلام موجود اهو. لصرفوا الناس عنا وجدتني اذهب الى بلاد كثيرة واجد كثيرا من الناس انصرفوا عني. لماذا؟ وكانوا على اخر مرة تسليمين جدا ويعني فرحانين وبيستوعبوا الكلام. ايه اللي حصل؟ دعاية سبقتنا بأننا نخالف مدرسة الأردن وأننا من التكفير وأن وأن وأن. شوف الأيام الدورة إيه؟ ولسه أنت برضه تؤمن المعلومة اللي أنا بقولها لك. المعلومة اللي بقولها لك دي من أعلى زبد شيخي الإسلام اللي أنت بتسمعه ده. عشان كده بقعد أنا ما بقولش بقى دروس لغاية ما بلاقي الزبد دي، ما بلاقي الدروس دي عشان أقولها لك. فأصحاب الضرورات دي لأنك معظم الناس اللي وقفوا ضدنا، معظم الناس وقفوا ضدنا في القضية دي، أين هم اليوم؟ أنا أقول لك بس أنت تنتبه من اللي يقال، لأن ما بتكلمش كلام كده خض مجالك أو إنشا، لا، انتبه لما يقال. بنقول ما هو الرجاء؟ الأمل الإيه؟ الأمل المحقق 100%. برضه ده كلام عايز شرح، كلام مجمل هيتنسي. اول حاجة الرجاء له اصلان، كلمة الرجاء دي الراء والجيم والحرف المعتل اللي هو الياء. فيها هنا أصلان، أحدهما يدل على الأمل، وهو ده اللي قلنا الرجاء هو الأمل الإيه؟ الحق والمحقق مية مية مش سراب. والأصل الثاني يدل على ناحية الشيء، يبقى أصلان أصل يدل على الأمل، والأصل الثاني يدل على ناحية الشيء. حافة البئر هك رجاؤه، لأن البئر فيه مية، وانت عندك سراب ولا امل حقيقي ان في ميه؟ لانك تقف على ايه؟ على حافه، على الرجاء البئر. خلي بالك، يبقى رجاء البئر حافته، رجاء البئر. اما الرجاء هو ده الامل المحقق، يبقى الرجاء بالهمزه هنا الامل المحقق، اما رجاء المقصور هو ده ايه؟ حافة الشيء. والملك على ارجائها، يعني على ايه؟ حواسها وحافاتها. يبقى الرجاء كالراء والجيم والحرف المعتل تدل على اصلين، احدهما يدل على الامل والاخر يدل على ايه؟ ناحية الشيء. والعلاقة بينهم ان ناحية الشيء تدل على انك وصلت الى ايه؟ الى الشيء ولا لا؟ والامل منك هو الحافة امامك، انت في الشيء، يبقى امل في الشيء ولا مش امل؟ هي في علاقه ولا مش علاقه بين الاصلين؟ ارجت الناقه يعني دنا نتاجها. ليه ارجت الناقه؟ يقول لك امل حقيقي. لماذا هو امل حقيقي؟ لان بطنها قد كورت، ولان السوائل قد نزلت، يبقى ده ما هو الصلاه وانه حمل حقيقي ولا لا؟ مش كده؟ طيب، يبقى هنا الرجاء معناه امل الحق 100% نتيجه لايه؟ ان بيدك حافة الشيء. يبقى عندك مقدمات، ادي حافة البئر اهو، يعني بص عن المية اهي. يبقى المقدمات توصلك الى النتيجة الايه؟ المحققة. العملية دي اسمها ايه؟ مش احنا قلنا حافة الشيء رجاء؟ يبقى انت لما توصل لحافة الشيء يبقى هو ده الرجاء. يبقى اذا عندك امل حقيقي في انك تاخد اللي جوه الشيء ولا لا، وان تمسك بالشيء وان تنال الشيء ولا لا، لانك وصلت ايه؟ حافة الاتوبيس. اجري بس شكل اهو، طبع ايه ده كده هتنزك دي، يبقى عندك امل. مش بينك وبين 10 متر وتبقى اسرع منك، لا ده انت عندك امل لان حافة الاتوبيس اهو بيادك اهي. يبقى امل حقيقي. القران بيستعمل الرجاء في الامل الحقيقي المحقق 100%، لأن عندك مقدمات لو استعملتها واستنبطت الأشياء منها وصلت إلى نتائج ملازمة، يعني لا بد أن تصل، إن تمسك الخيط لازم توصل لإيه؟ لآخره، للمطلوب. ولك أمسك الخيط من أوله، أو نمسك الطريق من أوله، والطريق ما فيهوش انحراف، يبقى نصل إلى الهدف. اللي بيصل لعاب اسكندرية ويرجو ان يصل الى الاسكندرية، خلي بالك عليه ان ياخذ الطريق الصحراوي او الزراعي، ولا ينحرف يمنة ولا يسرى. يبقى ده عنده امل يصل الاسكندرية ولا لا؟ بالله خالدك الامل في الوصول الى الاسكندرية، وانت راكب القطر اللي راح اسكندرية او السيارة اللي راح في الطريق الصحراوي او الزراعي، هل شككتك في الوصول؟ ليه؟ لان السيارة جديدة والبنزين موجود والسائق تام التمام ما شاء الله لا قوة الا بالله، او القطار صحيح والقطارات كلها تسير والطريق صحيح، وده اخره فين؟ اسكندرية. فعندك امل حقيقي كانك على حافة الشيء ولا لا؟ فاخذت المقدمات، القطر السليم او السيارة السليمة والطريق السليم، لا لفت ولا دورت واحتمالات، فلا بد ان يكون عندك من الامل الحق اللي تجزم بيه انك رايح فين؟ في اسكندرية، الا ان شاء الله شيء. واضح الكلام ده؟ هو ده الرجاء. خلي بالك ان ما بيستعملش الرجاء ده يبقى رايح فين؟ اللي ما بيرجوش المقدمات دي عشان يوصل منها ان البعث حق وان محمدا حق، انا ما كلمش عنها لسه. بس اللي ما بيستعملهاش يروح فين؟ ها؟ فين؟ في النار. وبس النار؟ طب قبل النار يحصل ايه؟ اللي ما بيرجوش عند مقدمات والخيط ما بيمسكش الخيط عشان يوصل لاخره. ايه العقوبه بتاعته؟ خلي بالك عقوبته ده ماشي، ضلال ماشي، عذاب دنيا ماشي، عمى ماشي، جهنم ماشي، خلود في النار ماشي. كل ده عقوبه مين؟ عدم الرجاء. انت دلوقتي الرجاء لسه في بالك وفي ذهنك في الخلفيه اللي موجوده في الفؤاد في قلبك، ان الرجاء هو ايه؟ انك ترجو رحمه الله. هو لماذا نرجو رحمه الله؟ ليه بنرجو رحمه؟ من الذي يرجو رحمه؟ من حقيقه ان يرجو رحمه الله. ما كتير قوي ناس بيرجو رحمه، كتير جدا، لكن في منهم رجاؤهم ما هو الا ايه؟ تمني، مجرد كلام في الهواء الطلق، الشيطان بيروج عليه. تعال تروح جنه غدا، انا متعذب، انت عارف الموضوع بقى زمان ازاي؟ انما اللي من حقه ان يرجو، اللي هو الرجاء حقيقي، هو من؟ الايه 218 من سوره البقره، ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون. ليه يرجون؟ يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. لماذا هؤلاء هم الذين يرجون؟ ها؟ لانهم عملوا المقدمات ولا لا؟ هو لا، مثل حافه الشيء، حافه الجنه العمل الصالح، حافه النجاه من النار العمل الصالح، ما تقولش المعاصي. هو كده، هو كده، هو الرجاء كده، مش مع المقدمات لازم يوصل النتيجه. انما لما يحلم ويغني نفسه هتقعد جنه، ام محمد بخير، واخد بالك الكلام ده، ما قال لا اله الا الله دخل جنه، وانا هقول لك كلهم 1000 مره، وياتي ب 1000 ناقص في يوم الواحد، واخد بالك؟ فده مش رجاء. اللي بيرجو مين؟ اللي امن وهاجر وجاءت في سبيل الله، هو ده اللي يرجو، هو ده اللي فعل المقدمات ولا لا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما عندكوش مقدمات تؤكد لكم ان الله يستوجب التوقير والتعظيم، ويستوجب الخوف منه والرعب منه، ويستوجب المحبة؟ ما عندكش اسباب تؤدي الى هذا؟ ايه؟ ما عندكش اسباب؟ ايه يا اخوانا؟ ليك اسباب تؤدي الى هذا ولا ايه؟ في اسباب يعني. طب لماذا لا ترجون بهذه الاسباب؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما ضلقت العلم ده انا جاي اشتغل عشان جاي اكمل علمك في القضية دي، عشان اقفل بنفسي وبك الى العلم الجاثم اليقيني بان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تؤثر احدا ابدا على رسول الله عليه وسلم. لو اجتمع الخلق كلهم عليك لا تؤثر على رسول الله احدا، ولو اجتمع من باكثرها، ولو اجتمعت جميع المغريات وجميع الاشياء الخداعات لن تؤثر شيئا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الرسول قال حرام يبقى حرام خلاص. هي القضيه ده العلم التام، ده هذا العلم التام، علم جازم، لان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام. فما الذي يحصل ذلك؟ ده انا بتكلم عنه، الادله من القران من اوله الى اخره، وهنتكلم عنها بالتفصيل باذن الله. بس ايه اللي خلانا يعني نزعنا الى هذا الحديث عن الايه؟ عن الرجاء. شوف العقوبة، ان الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا يرجون لقاءنا يعني ما استعملش المقدمات في نفسه وفي الارض وفي السماء من ايات الله، من دليل الخلق والايجاد والاختراع والانشاء ودليل العناية والحكمة، لن يستعمل الدليلين الى الوصول الى النتيجه الحتميه الجازمه الضروريه اليقينيه بان محمد رسول الله، وبان القران حق، وبان البعث حق، وبان الجنه حق، وبان النار حق، وبان عذاب القبر حق، وبان نعيم القبر حق، وبان سنن الله في عقوبات الظالمين في الدنيا حق. هو ده القضيه. هتلاقي الانسان ماشي على عجينه الاخبطوش، ماشي على الصراط المستقيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. فهو رضي بالشهوات الدنيا، المال، النساء، الجاه والرئاسة، وغفل عن الإيه؟ عن الآيات عن الدرس اللي بقوله ده واللي لسه هقوله إن شاء الله، الأدلة اللي موجودة في القرآن اللي غفل عنها، أولئك مأواهم النار بما إيه كانت تقولين، لأنهم لا يرجون. يعني لا يرجون، ما فكر أبدا في خلق السماوات والأرض، ما فكر في نفسه، ما فكر في حكمة الله، ما سأل نفسه لما خلق الله، ما سأل نفسه لما خلق الله الأسماء، ما سأل الله لما خلق الله أمة الأسماء، ما خلق الله لما ما سأل لما خلق الله أمة الإبل، لما خلق الله أمة البقر، لما خلق الله أمة النعم، لما خلق الله أمة الضأن، لما خلق الله سبع سماوات، لما خلق الله الملائكة، لما خلق الله الجن، لما خلق الله الطير والوحش والأكسجين وثاني الكربون والطب والفلك والكيمياء والجيولوجيا، لما خلق الله كل هذا، ما سأل نفسه هذا، هذا هو الذي لم يرجو. لأنه لو رجع معناه يستنبط ويستعمل المقدمات عشان يوصل الى ايه؟ الى النتائج اللازمه الملازمه اشد الملازمه للمقدمات التي ايه؟ هو عايشها وعارفها كويس قوي. واضح؟ واضح الرجاء يعني؟ فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد هذه الاسباب عندك ايه الايات وحنعود لها ان شاء الله. انهم كانوا لا يرجون حسابا. انهم كانوا لماذا دخلوا النار؟ ان جهنم كانت مرصادة للطاغين مآب لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وذاق. ليه جزاء وذاق؟ ليه؟ انهم كانوا لا يرجون. عنده مقدمات بحث عمره ما تفكر ابدا ان عليه الدين خلق من ذات، وما الحكمه في ان الله خلق كل هذا؟ يبقى يسال اليقين لان محمد رسول الله ازاي؟ ده بيعزه هو امه بس. ايه الكلام؟ ولو سافر الى امريكا وانجلترا ممكن جدا يمشي معاهم هناك ويسمي نفسه فلسس ومش عارف حاجات من كتير رايناها هناك في ديار الكفار. مسألة مش تقليد، المسألة فين اليقين والعلم الزاجر كيف تحصله؟ باتباع القرآن، والقرآن يهدي للتي هي ايه اقوم. هو ده الدرس اللي بتكلم عنه ولم ابدأه بعد، هو شرح الأدلة في القرآن، امثلة على الأدلة، ازاي الأدلة دي بتحصل اليقين تخليك متأكد 100% ان الرسول حق عليه السلام، فلا تؤثر عليه احدا ابدا، وان العزيز الجبار حق فلا تخاف من احد دونه، ولا تؤثر خوف احد على خوفه، ولا حب احد على حبه. ما هي دي القضيه؟ بل تؤثرون الحياه الدنيا. هي دي المساله كلها في الايثار، وده في اخر اعمال سلوك القلوب اللي هيترتب عليها الهم والعزم والاراده الجازمه اللي امامك. طيب نحن ما زلنا في ماذا حتى الان؟ في الرجاء. ولا بد من استعمال الرجاء. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ايه ربنا. يعني انت لكي تؤمن عايز تشوف الملائكه او ترى الله نفسه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اي ايمان بقى هنا؟ اصل لا يرجو لقاء الله ما فكرش في اي حاجه، لا استعمل مقدمات عشان نوصل منها النتائج ابدا. ان في خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار لايات لمن؟ لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق. شو التفكر ده؟ ده الرجاء. يوصل المقدمات الى النتائج. ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دي المقدمات، يصل المقدمات الى النتائج ولا بد. واضح الكلام ده؟ لسه احنا نعتبر الدرس كمان سبعه عشان يبقى مصاحب لتهديد القلب بالوحي. هنبدا بتوحيد الربوبيه وادلته، ليس بالطرق السابقه وليس بطريقه ده فتح المجيد، وانما بطريقه القران المجيد من غير اي صعوبه. ان هذا القران يهدي التي اقوم. هنستعين بالعلماء في التقسيم بس، انما ترى الايات من سوره البقره والانعام والاعراف والمرسلات صور كثيرة جدا على تعرفة والرعد وسورة ابراهيم وسورة النمل امثلة بتؤكد انها معناها ان في مقدمات تصل منها يقينا الى ايه؟ ان بان محمد رسول الله. خلاص ما بدهاش بقى. ما حطعت الله الا بقى لما تضعف قوي عشان تعيط وتذكر ربنا ويبقى ده حكمة ربنا من قدر المعصية عليك. واخد بالك؟ كان يرجو لقاء رب يرجو لقاء رب. وترجون من الله ما لا يرجون ولا لا؟ وترجون من الله ما لا يرجون. ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء. انا هسأل هنا خلي بالك هذا في احراج بقى. ولقد اتوا على القرية التي امطرت الآية دائما في الفرقان مطر السوء. افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. واحد يقول لي يعني ايه بل كانوا لا يرجون نشورا؟ اشرح الآية. خلي بالك بس انا كنت عايزك تقولها يعني على الكمال. خلي بالك ان العقوبات ومصارع الظالمين انا عارف الشيء كده ان مصارع الظالمين ما تتكتش خلاص هنتكرر الكلام ده ان مصارع الظالمين ما تزودش التذكير هو شريط واحد. ان مصارع الظالمين دي من ضمن الايه؟ الادله ولا لا؟ مصارع الظالمين من الأدلة اللي ربنا بيسوقها واللي حوريها لك بالقرآن ان دي زي خرق السماوات والأرض بالضبط. فربنا يأخذ الظالم الطاغية في يوم زينته ده انت لابد ان ترجو لقاء الله بمصارع الظالمين. هو ده الخلق بالحق انك تعرف ان الظالم ربنا بيسيبهمش يريك بعض الذي يعيدهم. اذا في حساب ولا في حساب يبقى الخلق في حساب. هو ده احد الادله وهنشوف الكلام ده. ولذلك في سوره المرسلات ودي من اهم الادله عندنا لان فيها ربنا بيحلف من ناحيه وبيذكر مصارع الظالمين من ناحيه وبعدين ادله بقى القدر الكوني من ناحيه ثانيه. ايه المصارع الحلف والمرسلات عرفا الى اخره وبعدين الم نهلك الاولين. اذا كان اهلاك الاولين ده من الادله ولا لا؟ على ان البعث حق وعلى ان الرسل حق. هنشرحها ان شاء الله المره الجايه. ده بالنسبه للمصارع الايه. وبعد كده الم نخلقكم من ماء مهين. يبقى الادله بقى في خلقك. الم نجعل الارض كفاتا. ها الادله بقى ايه؟ قدر كوني علاوه على مصارع الظالمين ولا لا؟ ما هي دي القضيه. ما هي دي الادله بقى. فانا ذكرت الايه دي خلي. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء. افلم يكونوا يرونها؟ يعني هم كانوا شايفين مصارع الظالمين. هم شايفين ربنا بغدد الظلمه دول. ما بيعتبروش بسلفهم ان الله اخذ فلان في يوم زينته وان الله اغرق فلان واحرق فلان الطاغيه والظالم واللص والداعر والمنافق. يقول لك ما بيعتبروش. فلماذا هم لا يعتبرون؟ لانهم ايه؟ لا يرجون. ما عندوش مقدمات. ما بيعتبرش. ده مثال الرجاء مش الارجاء. هذا الرجاء اللي عنده مقدمة لازم يفكر ويعمل تفكيره حتى يصل الى نتائج الايه؟ الحتمية للمقدمات دي. هو ده الرجاء. فالقرآن بأدلة كثيرة جدا واخد بالك يصل بك الى العلم الجازم الراسخ واخد بالك بان القيامة حق وبان البعث حق وبان الرسول حق عليه الصلاة والسلام. انتهى الدرس بس هقول لك بقى اكتب كده ارقام الايات اللي تراجعها والبقرة ايضا من 164 ل 165 خلاص. سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض. آل عمران. سورة النمل من 60 لخمسة وستين آيات. هنشوف ازاي هنستدل ونرجو ونستعمل الرجاء عشان يبقى عندنا يقين أن محمدا رسول الله. حسنا. يعني لو قطعت حتت واتكهربت في السنة مليون سنة ما تركزش على رسول الله أحدا أبدا. عليه الصلاة والسلام. إنما بيحصل إيه؟ ان نقص العلم والعلم غير جازم لان محمد الرسول عليه الصلاه والسلام. سوره الانعام من قوله تعالى ان الله خالق الحد والنوى الى قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. والايات اللي بعدها ايضا سوره قلت أنعمنا الله خالق بقى أنا مش فاكر الرقم أنا قلتوش أول ربع طيب سورة إبراهيم ما مش فاكر برضو الآية الآية سبع قمة الأسماء اللي هي إيه الله الذي خلق السماء والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم إيه هي الآيات دي وسورة المرسلات كلها وسورة النحل أيضا من ربوع الإله من أوله إلى آخره خلي بالك انت بس ايه هتهتم بالامور التي ذكرتها لك عشان اول ما تدخل مسجد الله تجد الرسومات باذن الله معلقة في المسجد بدرجة كافية ان شاء الله في التقسيمة دي واضحة جدا بقيت بقعد الدرس منتبه من غير الصعوبة التي وجدتها اليوم تعالى بقى كده اقرأ اللي حيمشي يمشي واللي استنى يجلس ممنوع انك تاخد اهم هكذا هقالك بس الخمسه الاسطر اللي هي اول هذا الكتاب اللي اللجنه الدائمه بتتكلم عنه انت طبعا عارف اللجنه الدائمه قالت ايه هتقول انا ما عنديش مجال في البيان طب اهو قال لك حتى الصف هو العدد ده كله عن المساجد والمقابر انه في البدايه بايه اهي فتوى من في الحضري من كتاب احكام التقرير في احكام التكفير اللي هو الكتاب ده اهو اللي هو بقلم مراد شكري قرأه وقام على طبعه علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الاثري اللي هو عامل كتاب ايه عدم كفر تارك الصلاه بيستهزئ بالذين يكفرون تارك الصلاه ولما جلس شيخنا محمد بن عبد المقصود مع أسامة القوصي هذا الشيخ ابن باز وذكر له أن هذا الرجل يبجعنا لأننا نكفر تارك الصلاة فجعل الشيخ يسترجع ومغضبا ويقول كفر تارك الصلاة بدعة هل الصحابة مبتدعة هل التابعون مبتدعة هل تابع التابعين مبتدعة واغتم غما شديدا لهذا فالرجل علي حسن الذي يتبع كبيرة جدا في اللي بيكفروا تارك الصلاة شيخ محمد بن عبد المقصود في مجلس كبير في المعادي لما سئل عن حكم الإسلام في تارك الصلاة فأجاب المسألة وتعرفون إجابات الشيخ أنه لا يجامل بسط القول في من لا يكفرون وفي من يكفر كعادته ثم رجح في منتهى الأمانة فجاء أخ آخر من الدعاة تعرفونه فبدلا من ان يرد العلم بالعلم وزع هذا الكتاب اللي كله ضلالات واللي انتشر هنا الشيخ رد عليه ردا كاملا لو كتاب علي حسن في مسألة كفر تارك الصلاة وعدم كفره الكلام ده كله عشان تبقى عارف ان الفكرة مستعرة فالرجل ده بيقول ايه اول خمس الاصل وتروح لان فيها كل حاجة وده كله ضلالات او مش ضلالات نحتاج لناقد بصير عشان نستخرج الباطل منه يقول ادي اول شيء بيان التعريف المنضبط والقاعده المحدده في التكفير يقول لا يكفر المسلم الا اذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به واخبر سواء اكان التكذيب جحودا كجحود ابليس وفرعون ام تكذيبا بمعنى التكذيب قال شيخ الاسلام ابن تيميه في درء تعارض العقل والنقل واحد على صفحه 242 يقول ده كل ده كلام بقراه يقول كان شيخ الاسلام وانما الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما اخبر به او معايا كان ابن تيميه شوف النقل بينقل كلام يهدم قوله تماما ده من عقوبة الله له بجهله خلي بالك يبقى ابن تيمية يقول وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول هتلاقي فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود يبقى فيه اليهود يبقى الامتناع عن متابعة العلم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام عن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام مع العلم بإيه؟ بصدقه. يبقى هذا الكتاب الذي حرمه الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للفتوى 5 علماء حرموا نشره ونصحوا مصنفه وناشره أن يتوب إلى الله عز وجل بسبب هذه المقدمة. وكل اللي جاي في الكتاب بعد هو تحقيق لهذه المقدمة أن الكفر إنما هو كفر التكذيب. وإذا من شتم الله وسب الله وسب رسول الله وسب كتاب الله وسب دين الله وحارب دين الله وبدل شرع الله هو لا يكفر عندهم، لأنه يقول بلسانه أنا مسلم وموحد بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا مخالفة للإجماع المستند إلى مصر، وهذا كفر لولا أن يعذر بجهله هذا المصنف وهذا المعلق، لأنه إنكار للإجماع المستند إلى مصر. وده الكلام التفصيلي اللي موجود بس الفتوى لجنة دائمة أقرأه عليك احتياطا برضه من المجلة وهو واضح جدا. يقول من المعلومة أن أهل السنة والجماعة وقفوا في باب الإيمان بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، وقد حذر سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى من غلو الخوارج ومن سلك سبيله ومن الذين يكفرون بمطلق المعاصي، كما حذروا من تفريط المرجئة حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وكان رد السلف الصالح على تلك المواقف بعلم وعدل وحجة وبرهان، فلم يواجهوا البدعة بالبدعة بل واجهوا البدعة بالسنة. وقد ظهر في زماننا من أصابته لوثة الخوارج الغلاة، فانظر بعض المنتسبين إلى السنة للرد عليهم بنكث إرجائي، فلا أظهر السنة ولا أناس البدعة. ونسوق بهذا العدد فتيا اللجنة الدائمة في البحوث العلمية والإفتاء السعودية في التحذير من كتاب معاصر ذي نزعة إرجائية غالية، نسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر إخواننا بما اختلف فيه من الحق بإذنه. السؤال: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقد اطلعت لجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على مواضع لسماحة المفتي العام من المستشفى إبراهيم الحمداني والمحاضر إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 942 وتاريخ 1/2/19 هجرية 1919. وقد سأل المستشفى سؤالا هذا نصه، يقول: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز سلمه الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يا سماحة الشيخ، نحن في هذه البلاد للمملكة العربية السعودية نعلم في نعمة عظيمة ومن أعظمها نعمة التوحيد، وفي مسألة التكفير نرفض مذهب الخوارج ومذهب المرجئة، وقد وقع في يدي هذه الأيام كتاب باسم إحكام التقرير في أحكام التكفير لأئمة البشوف ده بقلم مراد شكري الأردني الجنسية. أنا كنت قرأته الأرمني الجنسية، لان البدعة اللي قرأت من الصحيفة الرياض كانت يعني فيها كلام غير واضح، الأردني الجنسية. وقد علمت انه ليس من العلماء وليس دراسته في علوم الشريعة، وقد نشر فيه مذهب غلاة المرجئة الباطل، هو انه لا كفر الا كفر التكذيب فقط، وهو فيما نعلم خلاف الصواب وخلاف الدليل، او خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي نشره أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة. وكما قرأ أهل العلم في الكفر أنه يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الكتاب الذي أصبح ينادي بمضمونه الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردن، بعض الجماعة يعني لما السائل كمول جماعة لا حتى والله يتولاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفتوى. وبعد دراسة لجنة العلمية للاستفتاء أجابت بأنه بعد الاطلاع على الكتاب المذكور وجد أنه متضمن لما ذكر من تحقيق مذهب المرجئة ونشره من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب، إلا كفر الجحود والتكذيب، وإظهار هذا المذهب المردي باسم السنة والدليل أنه مدرسة بقى السلفية والسنية، وأنه قول علماء السلف، وكل هذا جعل بالحق وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة بأنه قول سلف الأمة والمحققين من علمائها، وإنما هو مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والإيمان عندهم التصديق بالقلب والكفر والتكذيب فقط، وهذا غلو في التفريق، ويقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو في الإفراط في التكفير، وكلاهما مذهبان باطلان مرديان من مذاهب الضلائل، ويترتب عليهما من اللوازم الباطلة ما هو معلوم. وقد هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الحق والمذهب الصدق والاعتقاد الوسط بين الإفراط والتفريط من حرمة عرض المسلم وحرمة دينه، وأنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام الدليل عليه، وان الكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك كما قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنه لما تقدم، فان هذا الكتاب لا يجوز نشره ولا طبعه ولا نسبه ما فيه من الباطل الى الدليل من الكتاب والسنه، ولا انه مذهب اهل السنه والجماعه. وعلى كاتبه وناشره اعلان التوبة الى الله، فان التوبة تغفر الحوبة. وعلى من لم ترسخ قدموه في العلم الشرعي ان لا يخوض في مثل هذه المسائل حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد اضعاف ما كان يؤمنه من النفع والاصلاح. وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ده النص هم الشرطين في مجلة البيان اللي هو العدد 131 عدد شهر رجب 1419 هجرية 1093 ميلادي. الفتوى موجودة هي. السؤال الآن، صوفوا بهذه الفتوى على كل هؤلاء، أين ما هو موقفهم؟ تلك مدرسة الحجاز قالت كلمتها، وتلك مدرسة الأردن أو بعضهم. كلما دعونا إلى الله بهذه الدعوة، دعوة التوحيد الخالص وإيقاظ الإيمان بشريعة الله وإحداث العلم التام الجادم الحق بأن تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة عشان الناس ترجع لشريعة الله، والكل ما مش مسألة للحكومات، عليه هو أن يحكم شرع الله في بيته وفي نفسه ومع الناس وفي الشارع وفي العلن. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تبعتم. قام هؤلاء الدعاء يطنطلون بأنهم أتباع الشيخ العظيم، مع أن الشيخ مبرأ من هذا من ناحية أنه لا يتبع ولا يتبع الهوى، وهو إمام عظيم وراسخ في العلم، لكنه عميت عليه المثال. أما هؤلاء فأصحاب هوى، ومنهم اللي بيحسد كما يحسدنا على ما كنا فيه. فالآن الكل مطالب بأن يقول كلمته لنفسه في هذه المسألة، هو مع مدرسة الحجاز العلماء الأبطال أم مع هذه الضلالة من هذه المدرسة، مع أنها مدرسة بالفعل تنتسب الآن السنة والجماعة. هي دي القضية، ما تسألنيش الآن، أنت مطالب بهذا، أنت كنت متفرج زي اللي بيتفرج على أهل الزمالك لما كنا بنتكلم في هذه القضية، والكل وقف ضدي، الدعاء ليكوا عشانهم وتورعون اليهم، وقفوا ضدي، بس مش من التليفونات، انما عن طريق التليفونات والاتصالات، كاني يعني اخطات في جناب الله العظيم. لما ذكرت هذا الكلام في اشتراط الاستحلال، وبان الذي يقول به انما وقع في مهوات عظيمه، او في عفوه عظيمه وزله منكره، واشرح الكلام لشيخ الاسلام. فالمساله اذا ايه؟ الفتوى ايه؟ وعايزين رد، ما حدش يتكلم ابدا منهم، ما حدش ينفع ليه؟ انا مش عايز، انا عايزك انت، انت موقفك ايه ساعتها؟ كنت متفرج، وبعضهم جد علي قالوا لي ايه؟ العبوا مع بعض، خليكم كويسين مع بعض، نزعل اول لما الاقي الشوك مع بعض، قال لي ربنا اهو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مش هتكلم مع اي واحد ولا ربع كلمه حتى.